على فكرة كانوا بيجيبوا في سيرتك. ها؟ سيرتي؟ لا أنا مش هسكت، محدش يجيب سيرتي. أنا أقصد سيرتك الذاتية. ولو كله إلا سيرتي، هو أنا حيلتي إلا سيرتي الذاتية؟ كله إلا سيرتي مع شريف عمر. النجم الفنان الكبير أستاذ صلاح عبد الله، بعد إذنك أنا وإنت هنجيب في سيرتك الذاتية شوية. ماشي يا رب، هو زي سيرة الحب كده بتاعت أم كلثوم. أحلى إن شاء الله. أول حاجة في السي في الاسم، طبعا صلاح عبد الله، ولكن لو حطينا جنبه لقب بتعتز بيه. والله في كذا لقب، بس أكتر لقبين اللي هم الناس بيقولوهم لي على طول يعني عم صلاح وصاصة. صاصة دي كانت بتاعت زميلاتي في الشغل، بنانيت يعني، هم اللي طلعوها يعني، مش عايزين حد يقول لي عم صلاح يكفرني. إنما عم صلاح اللي طلعها وبدأها وانتشرت شعبان عبد الرحيم الله يرحمه. الصورة اللي هتحطها في السي في، في صورة حد حواليها لي كده، الطرق الحديثة اللي بتتعمل دي يعني، صورة بتجمعني بأبويا وأمي الله يرحمه، وصورة وأنا وسط بناتي. الحالة الاجتماعية هتعبر عنها باسم فيلم أو اسم أغنية. بيت العز يا بيتنا، ربنا يجعله بيت عز. المهنة الحالية ممثل وفنان، لو كتبت في السي في مهنة تتمناها؟ أنا في السي في بتاعي بقول ممثل ومخرج كان زمان، وزكال في بعض الأحيان. المؤهل الدراسي اللي تعلمته في جامعة الحياة؟ دكتوراه في التسامح والتصالح وعمل الخير. عدد الأصدقاء الحقيقيين يا أستاذ صلاح؟ والله سؤال صعب، بس هم الحمد لله برضو كتير، بس مع الزمن بقى في ناس يعني التواصل بيقل، في ناس بتتوكل على الله وتروح للمولى عز وجل، إنما الغاز دلوقتي كتير. المواهب، إيه الموهبة اللي عند حضرتك اللي محدش يعرفها عنك؟ ما كانش حد يعرفها، عرفها بقى بسبب السوشيال ميديا، إن أنا بحب الكتابة، بحب أكتب حاجات شبه الشعر، برضو خلال السوشيال ميديا الناس عرفت إن أنا كنت بلعب كورة، بلعب بس بأندية شعبية وكده يعني، كنت بلعب شطرنج ووصلت فيه لمرحلة كويس، ولعبت تنس طاولة ولعبت بلياردو، بس كل الحاجات بقى شريف بتاخد إيه؟ وقت وتخلص ويستمر التمثيل، هو ده الوحيد اللي استمر يعني. الخبرات، تعتبر نفسك خبير في ايه؟ ولا حاجه، لان كل ما بعتبر نفسي خبير في حاجه اكتشف بعد كده اني لا خبير ولا حاجه. لا، البني ادم بيفضل يتعلم وياخد خبره لغايه ما يموت. وبالنسبه للسؤال اللي فات، انا كتبت وقلت حاجات كتير حبيتها وعملتها، وبعد شوية نسيتها وأهملتها، وعمري ما طلعت الأول في حاجة، ومفيش حاجة بدأتها كملتها إلا التمثيل. إلى جانب اللغات المنطوقة، أكتر لغة بتوجدها لغة المال، لغة المشاعر، لغة العيون؟ يبقى لغة المشاعر هي اللي هتحصل، لا لغة العيون أنا نظري ضعيف. يا معنى الجملة، خلي بالك. طبعا أيوة. يا معنى أن أنا مؤمن بأنه مثلا الانطباع الأول بيجي بلغة العيون، أنا مؤمن أن الانطباع الأول مش هو اللي بيسود، لا ممكن الانطباع الأول يكون غلط. الإنجازات، أعظم إنجاز في حياتك؟ في حياة أي راجل هتلاقي أسرته يعني. لو حضرتك كتبت مثلا في السي في أهم أعمال فنية ليك؟ لا كتير يعني، في السينما مثلا مواطن ومغمر وحرامي، دم الغزال، العالمي، الرهينة، أنا بحب الرهينة أوي. العضويات، أكيد مشترك في حاجات كتير وفي أندية ونقابات وحاجات كتير جدا، أكتر عضوية بتعتز بيها؟ عضوية الشغلانة اللي أنا بشتغلها النقاب، المهنة التمثيلية. عملنا عضوات في نوادي بس ما بكملش، وما بعمل عضوية ما بروحش طبعا. في الزمالك الزملكاوي، الزمالك حله يا أستاذ صلاح؟ والله بلاقي له حل. الزمالك محيرنا، ايه خير مالك، مش عاجبني يا دنيا حالك، الاقيها من غدر الزمان ولا من حب الزمالك. سيرتك الذاتية المفروض توديك فين يا أستاذ صلاح؟ بص بقى، السيرة أطول من العمر، أنا بحب الجملة دي أوي لأنها حقيقية، ربنا يجعلني يعني ذوي السيرة الطيبة. يعني على سبيل المثال، لو حصل إحنا مثلا سيرة علاء ولي الدين وتفرض نفسها علينا في اوقات كتير قوي، فبنقعد نترحب عليه نور الشريف الله يرحمه. مش عايز انسى ناس طب عزيز طب. مش عايز انسى نبيل الحلفاء النبيل الاصيل الجميل ده بصراحه مقدور عليه. مين اللي حضرتك شايف في الوسط الفني ان سيرته الذاتيه اكبر بكتير من المكان اللي هو فيه حاليا؟ لا كتير بدون ذكر اسماء. ليه بقى يا استاذ صلاح؟ لان الشغلانه بتاعتنا فيها نسبه حظ كبيره. ما حصلش قبل كده قلت كله الا سيرتي؟ لا لا، فممكن تتقال من غير ما تتقال يعني. حتى انا بقول ايه، بقول الناس اذكروا محاسني، ولو ما لقيتوش محاسن الفوا لي محاسن واذكروها واكتبوها على صورتي وشيروها، ولما تيجي سيرتي قولوا كان طيب وابن حلال ومحترم وجميل. النجم الفنان الكبير استاذ صلاح عبد الله، مين اللي نفسك تطلع على سيرته الذاتيه؟ نفسي دماغي دلوقتي مبدع دكتور زويل في سيره ذاتيه بقى، اتمنى انها تدرس سيره محمد صلاح. ايه رايك بقى؟ سيرة محمد صلاح رمز للإصرار والكفاح، إنه يتعلم ويعرف لغات. محمد صلاح مشوار مهم جدا، ممكن يبقى قدوة للشباب مش في الكورة. محدش يجيب سيرتي مع شريف عمر، كله إلا سيرتي.